ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 12 من ربيع الأول من ربيع الثاني لعام 1422 من الهجرة، الموافق للثالث من شهر يوليا لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو الثامن بعد 60 بعد تمام 168 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وكانت بداية باب جديد في الدرس الماضي، باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقد تناولت بعض البيان المتعلق بقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعرفنا أن هذه الآية تعمق ضمن الآيات الكثيرة حقيقة أن الضر والنفع بيد الله وحده دون ما سواه، وأن الضر والنفع هو من المقتضيات العظيمة التي هي إحدى مقتضيات الربوبية التي يلزم في مقابلها كثير من مقتضيات الإلهية المتعلقة بالطمع والطلب والاستغاثة والاستعاذة وطلب كشف الضر وطلب إنزال النفع وطلب الحاجات عموما. وقد عرفنا أيضا أن هذا الباب هو باب عظيم من الإيمان، وأيضا باب واسع من الكفران والشرك والعياذ بالله. وذلك أن الحاجات لا تنفك عن بني آدم، حيث أن بني آدم الأصل فيه أنه في حاجة، والأصل فيه أنه في فقر، والأصل فيه أنه في عجز، وهكذا. فلدوام الفقر والجهل والعجز والحاجة فدائما يطلب، دائما يطمع في من يقضي له حاجته، في من يؤدي نفعه، في من يدفع ضره، في من يجبر نقصه، في من يغني فقره، وهكذا. وأنت دائما في كل لحظة في كل حركة أو سكن تفتقر إلى من يقضي لك حاجتك، إلى من يمكنك من نفس الهواء وشربة الماء، إلى من يمكنك من ضربة القلب ودوران الدم وحركة العضلة ونبض العين، وكل ما أنت فيه فقر وعوز. فلدوام الحاجة ولاستمرارها ولشدتها كان الإنسان دائم الحاجة، دائم الحاجة، دائم الطلب. فإما أن يأتي هذه الحاجة بحيث يندلها منزلتها فيطلبها من بيده الأمر، وإما أن يشرك في ذلك. فلذلك كان من أعظم أسباب الشرك وأوسعها طلب دفع الضر أو جلب النفع، يعني باختصار طلب الحاجات، طلب الحاجات سواء كان جلبا للنفع أو دفعا للضر، طلب الحاجات. وهذا في الحقيقة أمر معلوم لدينا، معلوم لدينا. ولذلك كما عرفنا في الآية في المرة السابقة، أقرأ كلام الشارح، يقول قال ابن كثير أي لا تستطيع شيئا من الأمر، يعني اللي هم المعبودات من دون الله، قل حسبي الله أي الله كافي من يتوكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون. طبعا هذه الآية كما قلت يتم المعنى بذكر أولها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كما قاله عهود عليه السلام حين قال قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. نرى يا أخوان في كثير من الناس من العقائد الباطلة والضلة مظنة وقوع الضر والنفع من غير الله، وهذا شرك الظن، هذا شرك من جنس شرك الظن، وإن لم يتبعه قول أو عمل. كثير من الناس يرون أن المقبور أيا كان مقامه أو من افترض الناس فيه ضرا أو نفعا، حتى لو كان حجر أو شجر، أو من عظموه بجهلهم أو بما تورثوه عن أبائهم، ترى كثيرا من الناس يرون أن هذه الموضوعات وهذه المسميات التي ليس لها حقيقة والتي افترضوا لها حقيقة من عند أنفسهم يرون أنها تنفع وتضر، حتى غلب عليهم ظن النفع والضر، حتى غلب عليهم ظن النفع والضر فصاروا يخافونهم بالغيب، صاروا يخافونهم بالغيب. فتجد الإنسان في أي مكان من الأماكن، كل مكان الشياطين سواء كان شياطين الإنس أو شياطين الجن وضعت فيها من الأماكن ومن الأشياء ومن الأسباب الشركية، سواء كان مقبور باسم شاهد أو سيد فلان أو الولي الفلاني أو جبل من الجبال أو حجر من الأحجار أو شجر من الأشجار، بحيث يكون أهل هذه المنطقة ومن حولها، بل ولعل الأمر يكون أوسع من ذلك، فينتشر شأنه أو صيته أو ما يتعلق به أوسع من ذكره عند أهل المكان فحسب، فيزيع صيته حتى يتناقل القاصي والداني، الصغير والكبير، والشاب والشبيب، يتناقلون أنه له من الكرامات وله من الأفعال وله من إزاية من خالفوه وله من إكرام من وافقوه، حكايات وأوضاع وأمور قد يكون كثير منها إن لم يكن كلها ملفق وافتراء ليس له أصل ولا كلمة. هود عليه السلام هدده قومه أنه إذا عاد آلهتهم وعاد معبودتهم أيا كانت هذه الآلهة، سواء كانت الآلهة دي رموز لصالحين، أشجار، أحجار، صناديق خشب، صناديق حديد، صناديق نحاس، أيا كانت هذه المعبودات، كل المعبودات ولو كانت مكرمة في أصلها على غير المعبودات، وعندما تصير معبودات تصير نكرة، عندما تصير معبودات تصير نكرة. فلو كانوا أنبياء مرسلين هم مكرمون بكونهم أنبياء مرسلين، لكن لو صاروا معبودات لصاروا من حيث كونهم معبودات إيه؟ نكرة. لا يصح أن يقال لو صار محمد عليه الصلاة والسلام معبودا فلكرامته ولمكانته معبودا، فهو مكرم أبدا، فهو مكرم كرسول ومقامه كرسول وله الشرف كرسول وله حق الاتباع كرسول وله الطاعة المطلقة بغير قيد وشرط كرسول، أما كمعبود نكفر به، أما كمعبود نكفر به. وهلك النصارى لما عبدوا عيسى، وعيسى مكرم عليه السلام نبي من أولي العزم اصطفاه ربه وأرسله إلى بني إسرائيل، هل معنى ذلك أنه يجوز أن يعبد لكرامته؟ لا، لا يجوز أن يعبد. فأيا كان المعبود من سوى من دون الله سبحانه وتعالى فهو نكرة كمعبود، نكرة كمعبود، لأن المعبود الحق هو الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل، مسألة محسومة ما فيش فيها بس ده لما أعبد حجر، لا، لما أعبد رسول أحسن كثير، يعني المسألة أنظف، لا، المسألة ما فيش فيها هذا المعاني، في العبودية ليس فيها هذا المعاني. المشرك بعبادة الفقر كالمشرك بعبادة عيسى عليه السلام، ليس من جهة التسوية في مقام المعبودات، إنما من جهة أن كل ذلك إيه؟ شرك وضلال مبين وسبيل لغضب رب العالمين وسبيل لتحريم جنات النعيم. مش كل من يعبد رسول مكرم تبقى خلاص المسألة أنظف وأحسن وجرمها أقل، بينما لو عبد الشجر لا، ده حاجة عيب وحاجة مقرفة وحاجة مقززة. هذا طبعا تصور ها يدخل على العامة من خرق جهلهم ومن افتراءاتهم، لكن الواحد يرى أن العبودية حق لله لا يصح أن ينزل أحد غيره تلك المنزلة، منزلة سبحانه وتعالى وحده لا يشارك فيها أحد، هو الإله بحق وما سوى عبيد، هو الذي شرف العبيد فجعل منهم رسل وجعل منهم أنبياء اصطفى من عباده من يشاء سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء وإيه ويختار، يعني إيه؟ يعني ربك سبحانه وتعالى يخلق من أي شاء من أي خلق شاء، ثم يشرف من هذا الخلق ويصطفي من هذا الخلق ويختار. خلق الأرض واختار منها مكة، خلق السماوات واختار منها السابع ليكون عرشه فوقه، خلق الملائكة واختار منهم جبريل ليكون رسوله إلى المرسلين، خلق الرسل، خلق البشر واختار منهم الرسل، وخلق الرسل واختار منهم محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق الأيام واختار منها يوم الجمعة، وخلق الشهور واختار منها رمضان، وخلق رمضان واختار منه ليلة القدر، فهم؟ وخلق الجبال واختار منها عرفة، فهم؟ وخلق الأيام واختار منها يوم عرفة خير الأيام، وهكذا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله يختار، لكن هذا المختار لا يخرج باختيار الله له عن كونه مخلوق، عن كونه عبد، عن كونه عبد. فمهما عبد العبد من دون الله، نعوذ بالله من ذلك، فقد خرق التوحيد، سواء عبده بجبريل ها بمحمد عليه السلام بغيرهم مما هم أدنى، كله خرق للحق ورهوب من باطل والعياذ بالله. مسألة مش فيها مجادلة، فيش فيها معاني، فيش يقول لك يا أخي دول يعني هم نضاف شوية عبدوا مش عارف ايه، ودول قد يكون فيه طبعا ممكن يكون إزراء عقلي ان عبادة الشيء التي المدنى احقر للعقل والنفس من عبادة الشيء الايه الذي له كرامة، إزراء عقلي فقط. لكن في الشرع المسألة سواء، المسألة سواء، نعوذ بالله من الخذلان. هود لما دعا قومه هددوه وقالوا له اوعى تجيب سيرة الاسياد، يشلوك، يحرقوا زرعك، يسموا بهيمك، يحرقوا دكانك، يموتوا اولادك، فهم؟ يفرقوا بينك وبين مراتك، فهم؟ يحرقوا مخازنك، يخلوك تخسر في شركتك، يخلوك تخسر في صفقتك، فهم؟ وهذا اعتراف بين بان النفع والضر بيد هؤلاء المعبودات. فهود عليه السلام امام هذه الدعوة الشركية القميئة، بعدما قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، لما دعاهم إلى الحق قالوا ده مخبول، وشيء طبيعي جدا، سنة الله في الخلق أن أهل الباطل كلما على باطلهم كلما نظروا من قمة الباطل المقلوبة من تحت، يعني فهم من تحت أوي، إلى العقلاء وإلى الموحدين على أنهم مخبولين مخبولين. لما يكون لك راجل قريبك ابن عمك دكتور والتاني مهندس والثالث واخد دبلوم صنايع وبيكوي البنطلون والقميص وبيحط في شعره صابون عشان يتفرج، وبعدين انت تيجي تخش عليهم تسلم عليهم جاي من البلد ويلاقوك لابس قميص قصير وبلحيه ولابس طاقيه فوق دماغك، فتبص تلاقي بقى اللي حاطط شعر في صابون في شعره ده مسويه، والتاني بقى اللي لابس سلسلة في رقبته ولا ما أشكال، نسأل الله العافية، يبص لك كده يقول لك أنت عامل في نفسك كده ليه يا كوكو؟ أنت إيه مالك؟ فيك إيه؟ أنت إيه اللي جرالك؟ أبوك ما بيجيبلكش هدوم؟ فيك إيه بالضبط؟ إيه اللي حصل لك؟ ويتكلم معك على أنك مخبول، لدرجة إن ممكن مرات عمك تمسك أمك تقول لها هو الواد ماله؟ ما تودوه لدكتور نفسي يكون عنده حاجة. في حاجة الواد ده، في حاجة. ولو واحدة من البنات اللي هم في وسط قوم من الأقوام واخدين على العري والتبرج والاختلاط والغنى والمجون والرأس ومعرفة والتسوية بين البنات والبنين وغير ذلك من الأمور اللي بيحاولوا يربونا ويقنعونا ويحشروها في دماغنا رغما عنا، حتى وإن فزتها عقلنا وترشطها إن هي دي الصح، وان هو ده المظبوط وان دي الحضارة وان دي التقدم وان دي وان الكلام ده كلام رجعي والى اخره من الامور اللي انت بتسمعها دايما. لو واحدة من البنات ارادت ان هي تهتدي وبقت يعني قدر الامكان تلبس اللبس الذي يستر العورة وتتجنب الاختلاط والاشياء اللي فيها تسوية بين الذكر والانثى مما يراه الناس في احوالهم، نسأل الله العافية والسلامة، على طول ابوها يفكر يوديها لطبيب نفس، لا قال له بينظر الى انها مخبولة، لا ينظر ان هو مهتدي، بالعكس اهل الضلال كلما عمق ضلالهم وعمق باطلهم يحسبون انهم مهتدون، لا يقولون نحن في غلط بس شهواتنا والدنيا وعايزين نعيش، والله عارفين كده صح. بعض الناس يكون على الضلال ويعرف ان هو على ضلال ويتمنى ان هو يخرج مما هو فيه، لكن كثير من الناس نسأل الله العافية والسلامة يحسبون انهم على شيء. وهؤلاء الذين قال الله فيهم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نسأل الله العافية والسلام. فلما شافوا هود بيدعو إلى الحق وراجل ملتحي ولابس قميص قصير وبيقول لا النساء ما فيش وربنا واحد وما فيش حاجة اسمها معبودات وما فيش حاجة اسمها مولد وما فيش حاجة اسمها سيدي فلان، والضر والنفع بيد الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نظروا النظرة التي ينظرها أهل الباطل لأهل الحق، ودول عشان في الطرف فبينبصوا من تحت قوي، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. أول ما يقعدوا في البيت يقولك تصدق يا جدع الواد عبده اللي عندنا في المكتب قال إيه الأغاني حرام، شوف يا أخي قال إيه ما تسلمش على البنات، قال إيه فلوس البنك حرام، خليه فقري خليه يشتل عمره شحاته، قال ايه مش عارف الواحدة تلبس مش عارف، ويقعد ايه يتندر. اذا انقلبوا الى اهليهم انقلبوا، نسأل الله العافية والسلام. نعمة ان انت تكون في الهدى دي، نعمة لا تدانيها نعمة، ولو زقت طعمها تتمنى لو قدم لها كل غال ورخيص تكون على الهدى، وخاصة النعمة دي يرى مقامها وحقيقتها يوم القيامة. ولذلك يا اخوان اي باطل او ظلم او تعدي او ظلم او ظلام له اخر، ان لم يكن في الدنيا ففي الاخرة حتما، والله انا على يقين من ذلك. فقالوا له والله شوف انت كده منظرك كده يهود، ان الالهة ان الاسياد والالهة ها غضب عليك واصبت بغضبهم واصبت بلعنتهم، إن راك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. طبعا الموحد انت عارف انت لما يكون انسان مسلم اجمالا بالتقليد يعني، ودي قيمة العقيدة يا اخواني، ان كثيرا منا يؤمن بالتقليد، هذا المؤمن بالتقليد مؤمن لو مات على ذلك لعله ينتفع بهذا الايمان، لكن مشكلة اللي بيؤمن بغير تفصيل وبغير علم وبغير فهم وبغير اعتقاد راسخ انه اذا ريب ارتاب واذا شكك شك، فساعة ما يبقى مثلا عنده صداع نتيجة ان الكبد انزيماته اختلفت او يكون الكلية عنده تعبانة فالضغط يعلى، يوم واحد يقول له ده عاملين لك عمل، هو راجل بيصلي وكويس، اول ما يقول له عاملين لك عمل يقول اه صحيح، ده انا عندي بنت خالد ست ام امي كانت بتعمل مش عارف بتروح لمين وتروح للكهان، اه فعلا عملوا لي عمل وانزلق في الشرك، فهم؟ لانه لما ريب ارتاب لما ادخلت عليه الشبهة. لكن لو واحد من الموحدين قالوا له عملك عمل، يقول له عملك اسود، عمل ايه؟ ايه العمل؟ العمل عمل ربنا، مش الناس العام يقول لك كده، العمل هو صح كده، فعال لما يريد، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. العمل فعلا والله والله يا أخوان العمل عمل ربنا، مهما كان من تدبير من كذا من كذا من إرادة الشر، كم للإنسان يسحر له ولا يصيبه سحر، وكم من إنسان يخالط مرضى ولا يمرض، وكم من إنسان يتعرض والعربية تخبطه وتنطره في الحيطة وكأنه عمز البلاستيك ولا يحصل له حاجة، واحد كان يقع من على الرصيف يجي له ارتجاج ويقعد يعالج فيه ست سنين، يعالج في الفك اللي اتكسر والجمجمه اللي اتشرخت والمخ اللي حصل له نزيف والجلطه الدايمه وشغلانه. فالواحد لما واحد يقول له كده يقول له لا. فهود عليه السلام من أئمة الموحدين نبي من المرسلين، يقولون له إن النفع والضر بيد الأسياد، ونحن نرى أنهم أضروك وألموا بك ضررا وأوقعوا بك مما يقع على من غضبوا عليه، إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا. هم ظنت النفع والضر بسوء. قال إني أشهد الله واشهدي. شو بقى المواجهة؟ ما قال لهمش إيه أشتاتا أشتوت، تخبلك أنت مش عارف يقولوا إيه، ها دستور يا سيادي ومش عارف والعافية يا سيادي ونظرة لله يا ست وحاجة وكلام بقى اللي إيه ما خلاص بقى ما خوفك من الأسياد وأنت بقى لحسن السيدي يضرك أبدا. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء. نكرة. هذه المعبودات مالها؟ كمعبودات أيا كانت بقى، حتى لو كانت مثلا رموز لأنبياء سابقين أو صالحين أو من عباد المتقين، ساعة ما يبقى معبود يبقى إيه؟ نكرة صح؟ رفع إلى الركن الرشيد اللي هو التوحيد من غير تردد، ما قال لهمش لا لا يصيبني بسوء إلا الله، لا دعيني قوي أعلى من كده، لا يصيبني بسوء إلا الله دعينه صح؟ إيمان أعلى من كده، وهو إعلان البراءة من أولئك ومعادتهم أمام معبوديهم ليعمق عندهم إن كان هناك سوء والرهون. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. وهذه الحقيقة تعميق إلى أن العبد قد يرى من نفسه أو من غيره بسبب إيمانه المجمل مداخل معينة لمظنة النفع أو دفع الضر في غير الله، في غير الله. وهنا أنبه على مسألة، الحقيقة أن الموحدين قد يبرأوا من طواغيت الحكام وقد يبرأوا من طواغيت العلماء، إلا ما نظر في المذهبيات والتعصب الشديد لقول لأقوال الرجال وطرح الكتاب والسنة، وقد يبرأ من طواغيت القبور فلا يطوفوها ولا يطوف بها ولا يذبح لها ولا ينذر لها، لكن قد يتسرب إليهم طاغوت الجن، لأن معظم الإخوان بيكون مثلا غير ملتزم بعدين يدعو أخ من الإخوان أيا كان شأنه يكلمه، بالذات إخواننا بتوع التبليغ ويكلموه يا أخي في الله وتعالى وصلي معانا وتعالى بيت ربنا وربنا كريم يكرم ضيوفه وتعالى معانا واخرج معانا ويتعلم إن هو يترك المعاصي، وأجود ما يفعله إنه يترك ما كان عليه من الخنة مخدرات زنا بنات نساء فجور يتركه ويلتزم بالصلاة وبعض الهدي الظاهر، أجود ما يقع منه، ثم يستمر حياته على ذلك على الإيمان المجمل دون تعلم ودون ترسيخ، وهذا قدر حسن لكن غير كافي. فلما يكون مثلا بعد شهر اثنين سنة اثنين يجد بينه وبين زوجته أمور معينة أو بينه وبين أولاده وجود عينة أو الولد من أولاده يبلغ سن البلوغ، فتلاقي الولد يهرب من المدرسة وساعات مش عارف يعمل ايه وساعات ياخد يسرق حاجة منه وساعات ياخد حاجة من وراه وساعات مش عارف يكذب عليه، يقول لك ايه ده الولية والعيال اتلبسوا، يقول له يا اخي مش يعني مسألة اللي يقول له لا احنا لازم. طبعا فرق ما بين ثلاثة مقامات، مقام الايمان بان هناك لبس لكن بالقدر الشرعي، ومقام انكار اللبس وهذا باطل، انكار المس واللبس ان يمس الجن الادمي او يلبسه او يصيبه بضر. الجن يا اخوان شأن خسائر المخلوقات التي يمكن ان تصيب بني آدم، في كثير جدا من المخلوقات اعطاها الله من اسباب الضر لبني آدم، الثعبان فيه سم، الوحوش الضرية لها انياب تنهش وتكسر العظام، فهم الميكروبات الدقيقة جدا جدا التي لا ترى بالعين من بكتيريا وفيروس تدخل جسم الانسان دون ان يراها فتستقر في كبده أو في قلبه أو في عضلاته أو في عظامه وهو لا يدري. الجن أيضا مخلوق من هذه المخلوقات ويملك من أسباب الضر كما يملك بعض المخلوقات الأخرى، فيمكن أن يدخل بدن الإنسان ويصيب في رأسه في عظمه في بطنه، يمكن أن يركل المرأة في حيضها في رحمها فتنزف، كما جاءت المرأة تشتكي لاستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال إنما هي ركلة شيطان، إشارة إلى أن هذا مضر تقع بسبب وجود الشيطان في البدن، كما تقع بوجود بسبب الفيروس أو بسبب البكتيريا أو بسبب غيرها من بعض الميكروبات. المهم إن ده أمر أنت بتستعظمه جدا، بتقول إشمعنى لما نقولك ده فيروس دخل الكبد من غير ما تشوفه، ده دخل أنت، دخل أنت الفيروس ده، ولا حد قال لي ولا ها ولا شفته وداخل ولا دخل أنت، بل كل يوم بنام وبقفل الباب أنت من عمرك ما اشتكيت ولا عمرك اتضايقت ولا عمرك كذبت ولا عمرك قلت ازاي يخش الفيروس، وبتقبل ذلك لأن كله حقائق مشهود بيها، وانت لا شفت ولا كده ولا عرفت، ولا في آية ولا حديث قالت ان الفيروس يخش جسمك، صح؟ في اشمعنى الجن بتذكروه؟ الناس اللي بتنكر دول اشمعنى يعني؟ ده الله قال الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان منه، وده إثبات، ده بالنص، ما قالش كما يصيبه الفيروس الكبد، فهم؟ ولما أخبرنا الأطباء بما لم نرى ولا شفنا، ولا حتى مرة شفنا فيروس ولا شفنا أحواله ولا سمعنا صوته، لكن لخبر الأطباء ونقل الكف عن الكف قبلنا الكلام مصدق. الجن كذلك مخلوق أعطاه الله من أسباب الضر، بحيث يمكن أن يصيب بني آدم كما يصيبه مخلوقات أخرى أعطاها الله من القدرة على هذه الأشياء، سواء كان حجمها كبير أو حجمها أدق مما تراه العين. فذا أمر ما ينكرش، لكن له ضوابط. إيه ضوابطه؟ أنه نوع من الضر ونوع من المرض يصيب الإنسان بقدر رب العالمين، وليس من باب أن الجن على كل شيء قدير، فهم؟ نوع من الضر نوع من المرض يصيب الإنسان بأنه مرض، نوع من المرض، لكن أنت لما تبالغ في الموضوع وتبقى كل ما تيجي مثلا تدخل تلاقي امرأتك كسلانة لأنها حامل مش قادرة تقوم من النوم، يقولك بس الجن لبسها وهيخرب بيتنا، والجن عايز يخرب بيتنا وفرق بيننا، والجن يا أخي وبقى إيه ينام بالليل كل مثلا ما يعدي من تحت، لأن طبعا الشقة يعني تحت في الدور الارضي وبدروم وفي كلها فران وصراصير، كل ما يعدي فار يقول لك الجن جه، كل ما يعدي صرصار على رجليه يقول لك الجن جه، اللي خدنا يبقى عامل زي وكانه يرى ان الجن ده على كل شيء، هذا غلو، هذا طاغوت جن، بقى يرجع عليه الامر كله. لو تجوز واحده وامها خايبه، يعني هي خايبه لا تحسن طبيخ ولا تحسن همهن البيت ولا بتاع، يقول لك الجن لبس الولي، كل حاجه الجن. ودي مسألة يعني يمكن لو انت تعرضت لبعض مشاكل المسلمين ترى كثير جدا من الناس المحترمون المصلون الملتحون اللي بيشهدوا ان لا اله الا الله وبيحبوا التوحيد لكن ايمان مجمل، فلما يريب يرتاب، ولما يسمع ان في حالات يعمم الموضوع ويوسعه قوي ويخلي المسألة ايه، فهم؟ انت تقول والله ان مسألة المس دي مسألة ناشأ من المرض تصيب العبد بقدر الله وليس عن قدرة في الجن انه متى شاء فعل، فهم؟ فده يعتبر نوع من ايه، من طغوط الجن تسرب الى نفوس بعض الموحدين وافسد عليهم دينهم دون ان يشعروا. شوف هود عليه السلام، شوف الدرس ده، اني اشهد الله واشهده، وهود يعلم ان في جن ويعلم ان في شياطين ولا ما فيش، يعلم ويعلم ان الشياطين ممكن ايه تتسلط على بني ادم او تؤذيه، لكن يعلم ايضا مع ده كله ان الركون الى الله وان الاعتصام بحبل الله هو اعظم اسباب النجاة، هو اعظم اسباب النجاة، فهم؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فخش فيهم، خش فيهم. طب تخش فيهم إزاي؟ بالعقيد. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم حتى تنال الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ ورحم الله ابن القيم إذ يقول الكفاية على قدر العبودية، فمن كملت عبوديته نال من الكفاية الكمال، ومن قلت نال بقدرها، فهم؟ فالكفاية التامة للعبودية تم، والحصة للحص البعض للبعض. فاحنا ليه بنال كفاية ليلا؟ لان عبوديتنا ليلة مخروقة بالشهوات ومخروقة بالشبهات ومخروقة بقلة اليقين ومخروقة بقلة التوكل ومخروقة بكذا ومخروقة بكذا ومخروقة بكذا، فبتقل. فعشان كده الكفاية مش عالية، فهم؟ احنا اللي محرومين، نعم، حرمنا انفسنا بايدينا، نعم. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. وبعدين ده في عفو، ده لو الحساب بالنسبة 100%، لو حساب صافي كانت هتبقى المسألة مهلكة. ويعفو عن كثير، يعني كان بيحاسبك في كتير قوي يعفو عنه، لانه عفو سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يتغمدنا بعفوه ورحمته. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. وهذا درس عظيم للموحدين، يعلموا أن الركون إنما يكون إلى الاعتصام لحبل الله المتين الذي أمثل ما فيه العقيدة لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون، معلوش بس لحتى الأسياد يؤذوكم، الأسياد يعموكم، الأسياد يشلوا دراعيكم، فهم؟ أبدا أبدا. بل إن كثيرا من الصحابة أسلموا لما رأوا أن تلك المعبودات التي يعظمها الآباء ومن قبلهم ومن بعدهم ها لا تضر ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع. إني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا. شوف القوة، طب دي قوة بدن ولا قوة قلب؟ قلب، قوة عقيدة، قوة قلب. ولم يقل فاضربوني جميعا أو فصارعوني جميعا، إنما قال فكيدوني. والكيد هو الكيد هو الاستعداد للإضرار أو الترتيب للإضرار خفاء. واحد مرتب يمسك لك عصايا لما تيجي تخرج، وقال لي نستخبى ورا الباب ولما من غير ما يشوفنا، ده يسمى كيد. لكن واحد جه قدامك وراح ماسك عصايا، ده لا يسمى كيد بل يسمى عدو ظاهر. فلأن الآلهة إنما تدبر في الخفاء، الله تعالى يدبر في الخفاء، وفي معتقداتهم يدبروا في الخفاء. فقال لهم ايه؟ خليهم يدبروا في الخفاء وروني، مش احنا مش شايفينهم وانتم مش شايفينهم، بس انتم تعتقدوا انهم يملكون الاصابة بالسوء الاضرار. فكيدوني، مش بقى واحد، جميعا كل ما تعبدون. وهذه معناها أنه حظهم على أن يدعوا الآلهة، فهم؟ بحيث بقى إيه؟ مش فعل الآلهة بس، بل وفعل العابدين، بحيث يقعدوا يدعوا وقعدوا بقى إيه؟ اقروا عليه مش عارف إيه، يقولك إحنا هنقرأ عليك عدية ياسين بالمقلوب. هذه من البدع المحدثات ومن أسباب تؤدي إلى شرك العدو بالله بالمقلوب. الله نزل الكتاب أحسن الحديث، فهم ثانية ايه؟ عشان يتقرأوا على ما انزله ربنا، وانت تقرأوا بالمقلوب. ليه بالمقلوب؟ بالمقلوب بقى هتهيج الجن، يعني حتى لانه بالمعدول هجيب الخير، فخليها بالمقلوب عشان تجيب الشر. نعوذ بالله من الخزدان، ضلال، فهم؟ وغيره يقولك انا هعمل مش عارف ايه، والتاني يقولك انا هسلط عليك الاسياد، والثالث يقول لك انا هروح اقنص عليكم ام هاشم، هقنص عليكم كلها. واسباب كلام عجيب في الناس من موروثات الشرك عياذا بالله من ذلك، بسبب انهم يرون ان هذه الامور تؤز المعبودات للاضرار ها بمن ضايق اولياءهم وعابديهم. فقال لهم ايه؟ فكيدوني. مع ان مين اللي هيكيد؟ المعبودات، المعبودات اللي هتكيد. لكن هو قال لهم بيخاطب مين؟ اللي هم بيكلموه، اللي هم بيكلموه. قال قومه بيقولوا إن راك إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، فهو بيقول لهم إيه؟ ثم كيدوني من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني مش عايزكم تستنوا علي، أريد النتيجة سريعة لو كان تملكون ذلك. هذا التحدي ليس من الحق إلا في هذه المواطن، فهم؟ التحدي ليس من طريق الأنبياء ولا من أداب الأنبياء إلا في مثل هذه المواطن يكون عين الحق. ليه؟ لأن ده يبرز قوة من؟ قوة النبي ولا قوة الله؟ وده دور النبي، دور النبي إن ما يطلعش الأمور لنفسه، ولا أن الفضل فضله، ولا أن المعجزة معجزته، ولا أن الصنيع صنيعه، فهم؟ ما إيه؟ إن ده صنيع رب العالمين، إن هذا فعل رب العالمين، فهم؟ فلو في تحدي، تحدي سلوك مش مظبوط، لأنه معناه ما بين المشاهدين، بيني وبينك، صح؟ بيني وبينك، لكن لما يكون بيني وبينك من أجل إحقاق الحق، من أجل إنزال لمنزلته، يبقى هذا إيه؟ هو حق. فهو هنا يقول لهم تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، وبعدين يعلم إني توكلت، إيه عينة قوته؟ إيه سبب تحديه؟ إنه هو سوبرمان وإنه هو خارق، أبدا هو عبد ضعيف، قوته في يقينه بربه، قوته في يقينه بربه، وعمر ما كان أي مسلم قوته في جسده، قوته في جسده، بل تكون قوته في عقيدته، في عقيدته. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. شوف رد الأمر ها إلى الله سبحانه وتعالى، ما من دابة، سواء الدابة دي عبدت، عابدة، كفرت، آمنت، ها أمد الله لها من أسباب القوة مستضعفة، أمد الله لها من أسباب المال فقيرة، ها أي إن كان، ما من دابة وما من داب ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. طب ليه قال إن ربي على صراط مستقيم؟ اشمعنى ذكر الصفة دي؟ احنا دايما بنقول يا اخوان انه بين الصفة المذكورة في الآية وبين موضوع الآية ترابط، الآية بتبرز موضوع، تيجي الصفة اللي في النهاية فيها علاقة شديدة جدا ما بين ايه؟ ما بين الموضوع الذي تبرزه الآية. ايه هو الموضوع الذي تبرزه الآية؟ الموضوع الذي تبرزه الآية هو إثبات أن الضر والنفع بيد الله وحده، مع دعوى الكافرين أن النفع والضر بيد غير الله، وأن هذا النفع والضر الذي بغير يد الله على دعوى الكافرين يصيب بالعمى، عملها بالغيظ. يعني ما الذي فعله هود على معتقد الكفار مش على معتقد الحق حتى يصاب بسوء؟ ما هو؟ مفيش منكر، مفيش منكر، لكن المسألة مسألة أحقاد. العوام عندهم معتقد للأسف، واقصد بالعوام الطغام الذين يقعون بسبب جهلهم وعمية أمرهم في كثير من الشرك، أن فلانا ممن يعظمه الناس لابد أنك تقدم له النذر أو تصنع له مولد أو تحيي له ليلة أو غير ذلك من الأمور. لماذا؟ لئلا يصيبك سوءه. أنا والله يا أخوان في مرة من المرات في بعض يعني حركات دعوتي قابلت رجل يلبس فرقة يعني عزكم الله لا يقبل أحدكم أن يمسح بها البلاط من كثرة القذر عليه، وله زوجتين وكم من الأولاد، كان منظرهم يستدعي أقصى الناس إلى أن يحنوا عليهم من شدة ما هم فيهم من فاقة. وأخبرني من أخبرني من جيرانه أن هذا الرجل يدخر بقرة سمينة ليذبحها في مولد فلان الفلاني في هذه البلدة، فقلت له ادعوه إلي. جه الراجل قلت له أنت عندك بقرة ومدخرها وهتذبحها في المولد؟ قال آه. والراجل صراحة حاله يعني يمكن ما كلش من 6 أشهر يعني حاجة، نسأل الله العافية والسلامة. طب وليه هتذبح البقرة دي لله؟ قال لأن أنا لو ما ذبحتهاش هيتخرب بيتي، تخرب بيتك ده انت اكتر من اللي تخرب بيته، ده انت مثال، لو حد قال تخرب بيتك زي فلان شيء يرعب. قلت له انت احوج لانت واولادك لها، اذبحها وكلها. قال لا ما اقدرش هيشلني. قلت له طيب لما هو هيشلك وهو شايف ان انت فقير يبقى عادل؟ مش هو معبود؟ مش هو دلوقتي راجل ولي وله كرامات وراجل يعني شيل يعني حاجة كده؟ لما ايه يشوف الواحد المسكين اللي زيك، انا بقى قعدت اقر انت مسكين، مش انت تعبان حالتك على قدك واولادك محتاجين، هو بيقول كده فكر ان انا هديله حاجة، فعمال يوافقني على ما اقول. ولما فتحته في الموضوع فبحاول اخاطب عقله لانه طبعا واضح ان القلب عليه ران، نسأل الله العافية، نسأل الله لنا ولعباده الهدى. قلت له طيب ما يعني لما هو يسم يعني يشلك او يؤذيك وهو يرى فاقتك ويرى فقرك ويرى حاجتك وجوعك وتشردك انت واولادك، ده يبقى عادل؟ مش يبقى ظالم؟ ازاي تعبد معبود ظالم او تنذر لواحد هو ظالم؟ وقف الرجل وبعدين ما اكملش معايا الكلام، ما فيش فهم. لكن الشاهد يا اخوان انه هو يعبده او يتقرب به اليه، ودي صورة من العبادة طبعا فيما عند الله سبحانه وتعالى، وان كان يرى في مسلكه الظلم والجور. الظلم والجور كيف يكون معبود صفته الاساسية الظلم والجور؟ طب ما هو ممكن بعد ما تقرب له ها وادفع دم قلبي يشتني بالشلوت يقول انا مش راضي عنك، ما هو ظالم. لو عرض الامر على عقله لقال ما دام ان انا مع عجزي عن التقديم هيشلني، ما ده ظلم وجور، صح ولا لا؟ لكن الغيت العقول، فكان انسب صفه ينسب بها ويوصف بها الرب جل وعلا ايه هي؟ ان معبودنا الذي نعبده والذي هو اله الحق لا يظلم ولا يجور. لماذا؟ لانه على صراط مستقيم. فإن كان العبد قد ظلم وتعدى فلا يظلمه. ألا نرى أن الله يجزي عن الحسنة بعشر أمثالها وعن السيئة بمثلها أو يعفو؟ ألا نرى أن الله تبارك وتعالى إذا أخذ العبد أخذه ببعض ذنبه ويعفو عن كثير؟ ألا ترى أن العبد يؤذي ربه ويسبه ويطعن فيه ويكفر به ويستحل محارمه ويتعدى عليه ويصد عن سبيله ويقاتل أولياء، فإن قال تبت إليك كقاتل المئة قبل؟ إن ربي على صراط مستقيم. إن ربي على صراط مستقيم، فكانت صفة عظيمة جدا تتناسب وموضوع الايه الآيات، تتناسب وموضوع الآيات. ودي مسألة حاول تتعلمها أو تتابعها بقدر الإمكان، إنك هتجد أن الصفة المذكورة أو الصفتين المذكورتين بينهما ترابط من جهة ولهما مناسبة عظيمة مع إيه؟ مع موضوع الآية. لهما مناسبة عظيمة مع موضوع الآية. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي، يقصد آية الزمر اللي هي آية الباب التي صدر بها المصنف بابه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا. اللي هو السؤال الثاني، هل هن ممسكات رحمته؟ سكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيه، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله. إنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. الناس في مسألة الطمع في الضر والنفع على ثلاثة أقسام. هم في الحقيقة قسمان: الموحدون، جعلنا الله وإياكم منهم، هم الذين لا يطمعون إلا في الله وفيما عنده، ولا يرجون يعلمون أن الأمر بيده وأن الأمر ليس إلا له، يعتقدون ذلك اعتقادا جازما فيستقر في قلوبهم فينبني على ذلك فعلهم، فلا يسألون غيره ولا يستغيثون بغيره ولا يدعون ولا يطلبون ولا يطمعوا إلى آخره. الفريق الثاني فريق من خالف التوحيد، من ضل عن التوحيد، وهذا الفريق ينقسم إلى قسمين: قسم يضل ضلالا لا يوصله إلى الشرك، يضل ضلالا لا يوصله إلى الشرك، وقسم يضل ضلالا يوصله إلى الشرك. أما القسم الذي يضل ضلالا لا يوصله إلى الشرك، أولئك الذين يظنون أن نفع الله إنما يستنفر بأسباب غير شرعية، بمعنى المعبود هو الله الذي يطمع ويرجى ثوابه ويخشى عقابه، الذي يطمع في عطائه هو الله، هناك أسباب، أسباب هذه الأسباب ينال بها فضل الله، يبقى فيه هنا في العبودية في باب العطاء في باب نيل الفضل هناك مسألتان: المسألة الأولى مسألة صاحب الفضل، من صاحب الفضل؟ الموحدون يعلمون أن الفضل، أيوة، كل إيه الفضل يبي، فهم؟ وما بكم من نعمة فمن الله. هذه المسألة الأولى، من صاحب الفضل؟ المسألة الثانية، هل هناك أسباب لنيل الفضل؟ نعم، هناك أسباب لنيل الفضل. أعظم هذه الأسباب التوحيد، ده السبب العام اللي يدخلك في أهل الفضل، ففضل الله يؤتيه من يشاء، منهم الموحدون. طب كل الموحدين من كان منهم أهل الفسوق، أهل بر، أهل طاعة، أهل معاصي، أهل طغيان، لا يدخل العبد في دائرة الفضل إلا بالتوحيد، فهم؟ الفضل. طيب هل هناك أسباب يعلو بها نيل الفضل أكثر من أسباب؟ نعم، أسباب يعلو بها نيل الفضل أكثر من أسباب. فإذا كان العبد ذو حاجة، يعني مثلا فقير الله يرزق الخلق جميعا صح؟ مؤمنهم وكافرهم. لكن عشان ينال الفضل في الرزق، بمعنى ينال رزق يكفيه، رزق حلال لا شبهة فيه، رزق لا يعنته لا يهينه، رزق لا يجعله سائلا غير الله، رزق لا يجعله ذليل لأحد من خلقه، هو ده الفضل في الرزق. لكن وجود الرزق موجود للمسلم والنصراني واليهودي والكافر والملحد والمشرك، لكن الفرق بين رزق أهل الفضل ورزق غيرهم أن رزق أهل الفضل فيه معاني الفضل. إيه معاني الفضل؟ ها؟ معاني الفضل الحلم الذي لا شبهة فيه، البركة اللي تجعل القليل كثير، الكفاية، القناعة. شوف انت راجل شغال ويقدر يشتغل كتير وزي 4 شغلات ويقدر يكسب كتير، وراجل شغال قليل وقانع بالقليل ومبسوط بالقليل ومكفي القليل، وتقول لك يقول لك الراجل ده قفل ترباز، ده قدامه فرص كتير يكسب وهو قاعد كده. هذا الرجل نال مع الرزق نوع فضل حرمه غيره وهو القناعة، مع الكفاية مش القناعة. يبقى الراجل الناس قال جعانين بيموتوا ها ولا يسعى، يقول لك والله انا قانع. لا، انا بتكلم على معاني شرعية، مش بتكلم على معاني على حسب فهوم الناس المضلة او المختلة. فالبركة والكفاية والقناعة والحل الذي لا شبهة فيه ورزق العزة. شوف انت تبقى شغال بتاخد مثلا 1000 جنيه مرتب، بس مديرك بيديك على قفاك ولو غلطت يديك بالشلوت، يقول لك اعمل ايه مرتبه حلو، هذا رزق فيه ذلة مع انه حلال مش حرام. ما بتشتغلش حرامي ولا نصاب، تشتغل مهندس نجار حداد. فلما يمن الله تعالى على عبد الفضل ده بقى اللي كتير منا محروم منه، نسأل ان يرزقنا هذا الفضل، فضل الرزق. مثل العافية، كله بياخذ ينال العافية، ينال العافية. تلاقي الراجل مثلا من اكثر كفار وطالع الاول في الاولمبياد بيشيل مش عارف 5000 كيلو بدرع واحد كأنه حمار او كأنه طول. طب ما هو، وتلاقي الراجل المسلم الموحد ها بيكح وركبه تعبانة وحالته، يبقى ده راجل بيناله عافية احسن من ده. هذه العافية ينالها المؤمن والكافر، انها نوع من الرزق البذل. لكن هناك فضل العافية، فضل في العافية، فضل الله. ايه فضل العافية؟ ان تكون العافية باعثة او مستعملة في الطاعة، ان تكون العافية ما زاد منها يعان به الخلق في البر، ان تكون العافية تستعمل على وجهها. يعني عارف لما الشمعة تضيء لاخر في البر، لاخر قطرة في البر، قعدت تقرأ المصحف لحد ما خلصته في الشمعة، غير لما قرأت صفحة في القرآن وقعدت مش عارف تلعب كوتشينة على الشمعة، وقعدت تقرأ في المجلة وتفرج على صور عريانة في الشمعة، وقعدت مش عارف ايه في الشمعة. يبقى هذه الشمعة لم تنفق في ايه؟ في الخير. لما يكون الانسان عنده شوية نفس ويطلعهم في ذكر، اللي اسمها فضل العافية، غير لما يطلعهم بالنقف على المسرح. زي واحد بيقول لي انت عم الشيخ بتخطب 1.5 ساعة لما يعني تجيب للاخ تنزل ايه مغمى عليك وغرقان مية، فهم؟ ده مثلا برعي بريعي يقف ثلاث ساعات يغني على المسرح ويعزق ويرقع ولا بيعرق ولا بيسوي ولا بي. وفي واحد مرة غنى سبع ساعات، قعد سبع ساعات لغاية ما الناس نامت وروحت، وداخل وهو واقف عمال يرقع سبع ساعات كاملين، وجايبينه من إيطاليا سبع ساعات ورا بعض، وقعدوا تنظروا بيها رقم سبع ساعات. ها؟ وأي إمام واحد مهما نعالى لما يقف يخطب على المنبر ساعة تبص ليه نزل عايز الإسعاف تشيله بعد ساعة، ففين العافية؟ دوكا بقى طبعا أقوى، هذا نال عافية بغير فضل فاستعملها في المعصية، فزيد له كل من كان في الضلالة فليمدد له إيه الرحمن مد. لو استعملت لفظك في القرآن تصدع بعد خمس دقائق، ولو قعدت تسفر وتغني في البلكونة ثلاث ساعات ما تزهقش. ليه؟ كل من كان في الضلالة. لكن دي لأن دي فضل العافية. مثلا واحد ربنا يأتي ذاكره، تلاقي واحد يقول لك فلان ده كان لو قلت عليه قصيدة بيت مئة بيت وأسرعت الكلام يحفظها يقولها لك بعد ما خلص، لكن ما بيعرفش يحفظ غير الأغاني وقصص الغرام ومقالات الخنا، فهم؟ وتيجي تحفظه سورة من القرآن، ها؟ تلاقي ساعتين تحفظ يقول والله واحد مش عارف يقول. فهذا رزق الذاكرة وحرم الفضل. اخواننا كتير منا شباب سن صغير بيعرف يجري، بيضيع وقته في ايه؟ بيضيع وقته في انه يدور على شغل، او يتمشى اخر النهار، او يقف مع اخوانه يروح مش عارف يعمل ايه، او يدور على شغلانه بعد الظهر، او الى اخره. قلما تجد من من الله عليه بفضل في العافية فاستعمل هذا الجهد حيث لا زوجة ولا ولد وسن صغير في انه يتعلم، بحيث انه يبرز كل ساعة. وان كتير منا بيصحر لكن تلاقيه سهران، يا اما بيذاكر علوم دنيا، يا اما سهران لوحدي، يا اما سهران لغيره لامر او اخر. قلما تجد انه سهران على العلم، يخرج مبحث، حقق مسألة، وطبعا مش ليلة، مش ليلة فالتة حصلت، لا ده ايه، دوام شبيبته. المهم انك تعرف انه الرزق شيء والفضل شيء اخر. الفضل ده لا ينال الا الموحدين، لا يبارك الله للكافر ابدا، فهم؟ لا يمن الله على الله عز وجل الله على الكافر بسترة ابدا، لا يمن الله عز وجل على الكافر على استعمال في طاعة وبر ابدا. فلوس تكثر، طغيان يكثر، فساد يكثر، ماشي خط متوازي. فلان كان بيصلي وكان محافظ على الصلوات وبيفتح المسجد نفسه، وبعدين بفرش قدام المسجد بقى نصين وشوية سراويل، شوية عمل كسوف، شوية عمل محل، شوية بقى له فروع، بعد كده بقى يسب للناس الدين ويشتم ده ويسب ده، وعنده حساب في البنك. لا بد ان تعرف ان المسألة ان احنا دايما نبحث عن الرزق ونغفل عن الفضل. الفضل ده عطاء الخاصة، الفضل ده يعطيه ربك، وساعة تخرج من دائرته تحرمه. مثاله للتقريب قبل ان نصلي، يوم احد النصر لا يعطى الا للموحدين، صح ولا لا؟ صح، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، صح؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما قوم الأشهاد. المهم أنك تعرف أن النصر لا يكون إلا للموحدين، لأن النصر ده فضل مش رزق، فهم؟ غير الغلبة، الغلبة ممكن تكون للكافرين، لكن غلبته هزيمة ولا نصر؟ فرعون كان غالب، صح؟ لكن كان مهزوما، صح؟ يخدم قومه يوم القيامة. بئس الايه؟ الورد المورود. بس الله العظيم بئس هزيمة. فالغلبة ممكن تبقى للكفار، لليهود، اليهود في فلسطين ما هم غالبين، لكن مهزومون، لأن الله يستدرجهم من حيث لا يعلمون. الروس الملاحدة، وقتلوا في الأيام الأخيرة أحد القواد، أعلام القواد هناك، عربي برئيس، لازم ادعوا له، وادعوا لإخوانكم جميعا، لا تنسوهم في الدعاء. واحد من المعدودين، واحد من ستة على رؤوس كل الناس اللي في الشيشان، عربي برئيس. كما أزعت الأخبار وأزعت لندن والمحطات العالمية كلها. فلعل الله اصطفاه وقبل، نسأل الله أن يقبلهم في الشهداء ونحقنا بهم على خير. فالروس مثلا غالبون وبيحرقوا الناس وبيدمروا البلاد، هل هم منتصرون؟ لكن النصر، النصر اللي يرضي الرب، اللي يعلن، اللي يعلن الله عز وجل به عبادة في الدنيا وفي الآخرة، هذا فضل. هذا النصر فمن الله به على أهل أحد لما دخلوا دائرة الفضل بالطاعة والإصلاح، صح؟ يوم أحد، القصة باختصار شديد اللي حصل يوم أحد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم القتال ورتب جنده قبل أن يقاتل، ورأى أن وراءه صغر، فأوقف على رأس جبل رماة بإمارة جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وأمره أن لا يترك مقامه هو ومن في إمرته ولو كان ما كان، حتى أنه في بعض الروايات ولو رأيتمونا يتخطفنا الطير. فلما كانت الدولة في أول اليوم للمسلمين ودال المسلمون على الكافرين وفر الكفار أمام المسلمين وتركوا وراءهم ما تركوا، غر ذلك بعضهم، ها، واستدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ها، وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم تأويلا وليس فجورا ولا عنادا ولا جحودا ولا صدا عن سبيل الله ولا كبرا، إنما تأويلا، وده إيه؟ أهون الأبواب في المخالفات. وظنوا أن الأمر انتهى، فذكرهم أميرهم: ألم يأمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا مقامهم هذا، مقامكم هذا؟ فخالفوا واتزلوا. فلما نزلوا، ها، حرموا النصر، لأنهم خرجوا بهذه المعصية من دائرة الفضل. كلام ده يرعبني ويرعبك، كلام ده يورثني وإياك خوف شديد، لأن كثيرا منا ارتكب بنفسه وارتكب من الأمور التي تخرجه من دائرة الفضل بالقياس على ما عملوا وما عمل بعض أهل أحد، فعمهم جميعا. فهم؟ فهم ولا لا؟ والله عز وجل يقول في هذا المقام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لا، قبلها يقول لا لا لا حتى لا لا لا لا لا لا لا كنتم تحصوا لهم. هذا اللي قبلها: صدقكم الله وعده، ولقد صدقكم، إيه هو الوعد اللي هو إيه؟ هو النصر. إذ تحسونهم بإذنه، تحسون، الحس هو إكثار القتل في المقتولين. تقول: حسست بسيفي رؤوسهم، يعني قطعت، إذ بالسين، إذ تحسونهم بإذنه. وهذا إشعار إلى ما كان منهم من فعل بسبب نيل الفضل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، وقف عندئذ الإيه؟ النصر. لأنه هذا كان بإيه؟ إذ تحسونهم بإيه؟ بإذنه، مش بمهاراتكم ولا بسيوفكم. فحرموا النصر بسبب الخروج من دائرة الفضل، اللي هي دائرة الفضل، هم دخلوا الدائرة العامة بأنهم موحدين، صح؟ طيب، والدوائر الخاصة: الطاعة والبر واليقين، فهم، ودوام الخير وحسن العهد، دوائر كثيرة تعد من أسباب نيل الفضل. فهم؟ تعد من أسباب نيل الفضل. يعني مثلا بر الوالدين، مثلا واحد عايز ينال بر أباءكم يبركم أبناءكم أبناءكم. فهم؟ فهم ولا؟ طيب، بر الوالدين بيورث الخير، بر الوالدين مرضات الرب، الجنة جعلت عند أقدام الأمهات، الوالد أوسط أبواب الجنة، إن شئت فاحفظ وإن شئت ضيعت مثلا. يبقى لما واحد يخش الدائرة دي يوم ينال الفضل المتعلق به الصدقة، وعد الله أهلها بفضل. خش الدائرة دي بس من خلال إيه؟ مظلة التوحيد، لأن الفضل لا يكون إلا للموحدين، وإن كان الرزق أو العطاء العام لكل الخلق أجمعين. عرفت؟ احنا محرومين دلوقتي من ايه؟ من الفضل، مش من الرزق، مش من العطاء. فاهم ولا لا؟ افهم ليه كويس. عشان كده ممكن تبقى الفلوس كتير والبركة قليل، ممكن تبقى العافية موفورة ها والاسام كثيرة، ممكن يبقى التجارة شغالة والشكوى والشعور بالفقر ورؤية النقص بين العين. فهم؟ فدي مسألة هامة جدا، مسألة هامة. المهم انك تعرف عشان اكمل، انه دائرة الفضل لا تكون الى الموحدين، وهناك اسباب ها تعد ايه من اسباب نيل فضل رب العالمين. طيب يجي بقى الطرف الثاني، الطرف الثاني يعلم ان العطاء وان الفضل عند رب العالمين، ويعلم ان هناك اسباب، لكن هو بيعلم بالجهل والتقليد واتباع الاباء، فيخترع اسباب غير الاسباب الشرعية. انا بتكلم دلوقتي على القسم الثاني او القسم الاول من القسم الثاني، اللي هم من ضلوا ضلالا لا يبلغ ان يكون شركا في مسألة ايه؟ الطمع فيما عند الله. الموحدون عرفنا قصتهم. الفريق الثاني بينقسم قسمين، ضلوا ضلالا يبلغوا الشرك، وضلالا لا يبلغ الشرك. الذين ضلوا ضلالا لا يبلغ الشرك، ايه مصيبتهم؟ مصيبتهم انهم زعموا اسبابا من عندهم، وادعوا ان هذه الاسباب ينال بها الفضل، ينال بها الايه؟ وقالوا لا تذرن هي آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا. ايه القصة؟ القصة ان هم كانوا هؤلاء الناس أناس صالحون في أقوامهم، ود وسواع ويغوث ونصرة، زي ما نقول إبراهيم ومحمد وعلي وعثمان وأبو بكر، أناس صالحون في أقوامهم، وكان لهم شأن فيهم، وكانوا يحبونهم لصلاحهم. فلما ماتوا اتخذوا لهم ما يذكرهم بهم، يعني رموز، صور أو غيرها، رموز تذكر بهؤلاء. الله يرحم فلان، رجل صالح ورجل تقي، كان بارا كان تقيا كان يفعل من الخير كذا وكذا، فبعايزين ما ننسهوش عشان سيرته تنها موجودة فينا، وعشان نخلينا دايما ذاكرين الخير. اتخذوا، اوحت الشياطين الى من بعدهم ان هؤلاء كان اباؤكم يعظمونهم ويعبدون الله عندهم، فاتخذوهم بحيث يعبدون الله عندهم لمظنة أن فضل الله يأتي مع ها البقاء بجوارهم. واحد يقول لك أنا أصلي ما برتاحش أبدا إلا مدح المعزة عند الحسين. ليه يا عم؟ يقول لك ده مكان بركة. أنا لما بحب أدعي ربنا أروح أصلي الفجر في السيدة، وأروح داخل المقصورة وأدعي كده إيه في قلوتي، بحس إن ربنا سمعني. فاهم؟ وهكذا ظنا منه ان هذه هو ما بيعبدش غير الله، هو بيعبد من؟ هو بيروح يدعو الله وبيذبح المعزة لله بس في المكان ده. اخترع بجهله بتقليده بما صار عليه اباؤه بما صارت عليه العامة جهلا منهم ان هذه اسباب ينال بها الفضل. الاشاعرة للاسف الشديد عندهم قاعدة غريبة جدا للأسف الشديد، نسأل الله العافية والسلام. ويمكن ما نقول من كلام كثير من العلماء الفطاح الذين تسربت إليه من أشعرية، أن عبادة الله عند الرجل الصالح من عظيم القربات. عبادة الله أن عبادة الله عند قبر الرجل الصالح. ولذلك علق بعضهم من أئمة شروح السنة علق على حديث لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، قال ذلك في من عبدوها، ولا شك أن من عبد الله عندها فإن ذلك عمل صالح. قال ذلك في من عبدوها، ولا شك أن من عبد الله عندها فإن ذلك عمل صالح. نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يعلمنا الحق وأن يرزقنا العمل به. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. رسول الله، استكمالا لما كان قبل الصلاة، قلت أن الناس في الطمع فيما عند الله وفي التعرض لفضله على قسمين رئيسيين. القسم الأول أهل التوحيد الذين يدخلون في دائرة الفضل بتوحيدهم، ثم منهم من يكون على الخير، منهم من يكون على الخير فيتعرض لأسباب نيل فضل رب العالمين بالطاعات. ها؟ أي حديث؟ ما هذه مسألة يجينا تفصيل فيما بعد في الصلاة. فيتعرضون بالطاعات وفعل الخيرات ويحرصون على نيل الفضل. ولذلك يا اخوان يقولون المقاصد، المقاصد نوعان: مقصد اولي وهو امتثال امر رب العالمين، ومقصد تابع وهو نيل فضل رب العالمين. يعني مثلا لما يقال في الحديث من أراد أن يبارك الله له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات، في هذه الأحاديث حض على نيل فضل الرب بأفعال معينة من البر، فكيف تكون العبودية في هذا المسلك بالمقصدين؟